بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة 17 من محاضرات دورة علوم القرآن. اليوم موعدنا مع موضوعين: أولا الأمثال في القرآن الكريم، وثانيا القسم في القرآن الكريم. الأمثال ضرب من ضروب العقلية، ضرب من الضروب العقلية المستخدمة لتيسير إيصال المعنى إلى المتلقي. يبقى ضرب من الضروب العقلية لتيسير إيصال المعنى إلى المتلقي. والأمثال من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده، فمن رحمة الله تعالى بعباده وتودده إليهم أن ضرب لهم الأمثال، وذلك ليبين لهم معاني كتابه ويسهل عليهم فهم مراده. وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن من أغراض الأمثال أنها لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى الذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره باستحضار نظيره، فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام، وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير. يعني مثلا أنا يعني ولله المثل الأعلى، لما بيجي مدرس يشرح لتلاميذه، أو أنا مثلا لما باجي أشرح لكم حاجة فأقول لكم بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال، ساعات بنبقى مش فاهمين الكلام، فلما أضرب مثال بيتضح الكلام وييسر ويصل إلى الذهن. فبالتالي الأمثال من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده أنه يسر لهم فهم كتابه. طيب، الأمثال في القرآن الكريم كثيرة، والله سبحانه وتعالى مدح من يفقه تلك الأمثال الموجودة في كتابه العزيز، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فنسب العلم لمن فهم تلك الأمثال، لأن من يفهم تلك الأمثال يفهم مراد الله عز وجل، يفهم مراد الله عز وجل ويفهم مقاصد هذا الكتاب. يبقى اللي هيفقه الأمثال، اللي هيفقه الأمثال القرآن، هيفقه معاني القرآن ومقاصده، وبالتالي يفهم مقاصد الشريعة، لأن المثل إنما يضرب لتقريب المعاني الكبيرة. فبالتالي الأمثال يعني إيه؟ فيها معاني كبيرة، فيها معاني مركزية، فيها معاني مركزية. طبعا الشريعة ليست كلها على إيه؟ يعني مثلا بالمثال يتضح المقال، هل كل الشريعة على وتيرة واحدة من الأهمية، أم أن هناك مركزيات؟ طبعا أنا لا أسفه من غرض الشريعة، من أغراض الشريعة، لكن مثلا هل أنا كطالبة إيه المركزي بالنسبة لي؟ إني أفهم تفاصيل الفروع، يعني مثلا أفهم تفاصيل مثلا البيوع والمعاملات، يعني انا لا ببيع ولا بشتري ولا ما عنديش محل مثلا وما عنديش دكان وما عنديش مكان، فهل تفاصيل البيوع والمعاملات بنفس المركزية كمركزية تزكية النفس أو مركزية الإخلاص أو مركزية إفراد الله بالعبادة أو مركزية تدبر القرآن الكريم؟ لا، لا يستويان، لا يستويان. الفروع وتفاصيل الفروع وتفاصيل الفقه وتفاصيل البيوع والمعاملات والعقود والمواريث دي لأهل العلم وللمختصين بالبيع والشراء أو بالمواريث. أما تدبر القرآن فلابد هي قضية مركزية لكل المسلمين. فقه الطهارة والصلاة قضية مركزية لكل المسلمين. تزكية النفوس والأخلاق الحميدة قضية مركزية لكل المسلمين وهكذا. مقاصد الشريعة العامة قضية مركزية لكل المسلمين وهكذا وهكذا. فبالتالي أيضا الأمثال تعرض قضايا مركزية هي أتت لتبسيط معاني كبيرة، يعني معنى كبير لأجل إيصاله لكل الناس ورحمة من الله بعباده. ربنا سبحانه وتعالى بسطه وقربه إلى أذهان الناس بالمثال. طيب زي إيه؟ زي إيه قضايا كبرى واستخدمت الأمثال لعرضها في القرآن الكريم؟ زي قضية البعث والنشور. قضية البعث والنشور طيب قضية البعث والنشور عن طريق إحياء الأرض الميتة، وكذلك بقياس، يعني المثال هو قياس أمر مشبه بمشبه به، بقيس الاثنين على بعض، بيكون بينهم عامل مشترك، بيكون بينهم عامل مشترك. يعني مثلا البعث والنشور هو المشبه. طيب ايه المشبه به؟ النوم. طيب ما القياس المشترك بينهما؟ ايه هو عامل القياس المشترك بينهما؟ هو السكون، ان النوم ميتة صغرى والفناء ميتة كبرى، والبعث كالاستيقاظ من النوم، كالاستيقاظ من النوم. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى شايفة كمان اللفظ أو الكلمة، بلاش كلمة لفظ، الكلمة المستخدمة في الآية يتوفاكم بالليل. الليل النوم كالوفاة. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ده الجزء بتاع إيه؟ النوم. طيب يقاس على إيه؟ ثم إليه مرجعكم، يبقى ده البعث، الرجوع إلى الله عز وجل بعد الموت. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى إذن هنا المثال، المثال استخدم للدلالة على قضية كبرى وهي البعث. أيضا في إحياء الأرض الميتة يقول عز وجل في سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يعني الماء المطر لما بيحيي الأرض الميتة كما نحيي هذه الأرض الميتة الجافة البوار التي لا زرع فيها، نحيي الموتى، نحيي العباد كذلك الخروج. كما تنبت الأرض أو كما يخرج من الأرض النبت يخرج الناس من قبورهم، يخرج الناس من قبورهم. طيب طبعا المثال هو عبارة عن مشبه ومشبه به وأداة تشبيه. قد يأتي المثال بهذا الشكل تماما، فمثلا كما في قوله تعالى من سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أدي مشبه الذين اتخذوا من دون الله أولياء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كمثل هنا أداة التشبيه حرف الكاف، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، المشبه به العنكبوت. يبقى ربنا شبه المشركين بأنهم في عبادتهم لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تغني عنهم شيئا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني بيت العنكبوت أيضا بيت واهن لا يغني عنه شيء، لا يضر ولا ينفع. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طيب ده مثال في أركان التشبيه كاملة. طيب في مثال أو مثل في القرآن الكريم ليست فيها، يعني قد يحذف منها أداة التشبيه ويكتفى بذكر المشبه والمشبه به، أو يكتفى بذكر أو بالتنويه بالمشبه به فقط. طيب نشوف مثال لذكر المشبه والمشبه به دون ذكر أداة التشبيه، كما في سورة الروم: الله الذي، يقول عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ذكر الله عز وجل هنا المشبه، وهو المشبه هو إحياء الموتى، والمشبه به المشبه به وهو إحياء الأرض الميتة، ولم يذكر أداة التشبيه كالكاف أو مثل أو لم يذكرها. وهناك بعض الأمثال قد تكون فيها تعريض فقط بالمشبه به، كما في قوله تعالى من سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى بيدعو الناس إلى التأمل في نومهم بالليل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني تفكروا في نومكم، أليس هو كالموت؟ ألستم تبعثون حينما تستيقظون؟ كذلك تبعثون يوم النشور. طيب طبعا هناك أمثال كثيرة في القرآن الكريم، قلنا أن الأمثال تخدم قضايا كبرى، تخدم قضايا مركزية زي قضية البعث، مثل أيضا مثل قضية التوحيد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون إنك ميت بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يبقى قضية التوحيد، قضية البعث والنشور، أيضا في هناك مثال في سورة الروم يقول عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وكذلك في سورة النحل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. يبقى الأمثال بتضرب للتأكيد على قضايا التوحيد، للتأكيد على قضايا البعث والنشور، للتأكيد على قضايا اليوم الآخر. إذن هي قضايا عقدية مركزية في شريعة الإسلام. طيب، الموضوع الثاني، طبعا الأمثال فيها يعني هناك مؤلفات خصت للأمثال، ككتاب اللهم صل على سيدنا محمد، كتاب الأمثال من الكتاب والسنة للحكيم الترمذي، وأمثال القرآن للماوردي. طبعا هذه كتب متقدمة. وفي كتاب إعلام الموقعين لابن القيم هناك فصل مخصوص لأمثال القرآن. ومن الكتب المتأخرة أو الكتب الحديثة كتاب الأمثال القرآنية للدكتور عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، والأمثال في القرآن الكريم للشريف منصور بن عويد العبدلي. والله يعني أعرف أناس يعني في كل ليلة من رمضان أو في كل يوم من رمضان يعني يجتمعون كأسرة، يعني ما شاء الله، اللهم زد وبارك، يجتمعون كأسرة في مجلس لمدة نصف ساعة، يأخذوا في كل ليلة من ليالي رمضان مثل من أمثال القرآن يتدبرونه بينهم أو يستمعون إلى تفسيره. فوالله إن أمكنك أن تفعلي ذلك مع أسرتك، مع زوجك، مع أولادك، مع إخوانك، مع أخواتك، مع والدك، والدتك، صديقاتك، فيا حبذا يعني نسأل الله أن يرزقنا العلم. يعني والله سبحان الله، من يفقه الأمثال يكون عالما، وهذا بكلام الله عز وجل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم ارزقنا العلم والعمل. الموضوع الثاني في المحاضرة هو موضوع القسم. القسم في القرآن الكريم، القسم كالأمثال، كما أن الأمثال تخدم قضايا مركزية في الشريعة الإسلامية، فكذلك الأمثال أسلوب مستخدم لنفس السبب. طبعا هو أسلوب في اللغة العربية، وهو أسلوب تأكيد، أسلوب تأكيد. القسم من أساليب التأكيد، ولا يكون القسم إلا لأمر إيه؟ لأمر عظيم. يكون القسم إلا لأمر عظيم. يبقى القسم في الخطاب من الأساليب التي يحتاج إليها الإنسان في تأكيد خبر سمعه، خبر سمعه، يعني والله سمعت كذا، أو وعد قطعة، والله سأفي بوعدي، أو الرغبة في الاطمئنان إلى كلام محدثه، صدقني والله ما فعلت كذا، أو الرغبة في طمأنة المستمع إلى ما يقول. وهو أسلوب تأكيد شائع بين الناس جميعا، ولا سيما في الأمور العظيمة، كالمعاهدة بين قوم وقوم، أو بين ملك ورعية، أو بين أفراد الناس ليكونوا على ثقة ببعضهم. يبقى في العادي القسم يستخدم للأمور العظيمة، فهو أيضا في القرآن يستخدم في الأمور العظيمة. أجزاء القسم، أجزاء القسم، يبقى القسم يستخدم للتأكيد. وتأكدي، يعني بقولك وتأكدي أن ما يأتي بعد القسم هو من الأمور المركزية في شريعة الإسلام. القسم لا يكون إلا لأمر جلل، لأمر جلل. فتأكدي أن المقسم عليه، يعني إحنا لما هنيجي في أجزاء القسم هنعرف أن القسم مكون من أداة قسم مقسم به ومقسم عليه. أداة قسم زي مثلا والله، بالله، تالله، أو حرف الواو فقط، أو الباء فقط. أداة القسم، معذرة، إن في مقسم به الأول. أداة القسم قد تكون الواو أو الباء أو التاء. المقسم به هو الله عز وجل، يعني والله، و الله، والله. يبقى ده أداة القسم والمقسم به. أنا أداة القسم هي الواو، أو حرف القسم هي الواو، والمقسم به هو الله عز وجل. يبقى أداة قسم مقسم به ومقسم عليه. واو أداة القسم، الله المقسم به، والله ما سرقت. يبقى المقسم عليه هو عدم السرقة، هو عدم السرقة. أداة القسم قد تكون مثلا وحروف مثل الواو والباء والتاء، أو قد تكون فعل زي أقسم ما فعلت كذا، أقسم بالله ما فعلت كذا، أقسم بالله ما فعلت كذا، أو أحلف لك ما فعلت كذا. طيب، المقسم به هو ما يقسم به الحالف. طبعا نحن كعباد لا نقسم إلا بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف بغير الله. أما بيقول لك والمصحف الشريف والكعبة الشريفة وحياتك عندي وحياة أمك، يعني حاجة غريبة كده، والنبي ومش عارف إيه. مفيش حلف، مفيش حلف إلا بالله عز وجل، هي والله. مفيش بقى والمصحف والكعبة واليوم الطاهر والبيت الطاهر، ومش مفيش الكلام ده خالص. وما يقسم به الحالف والمقسم به. طيب، إنما ده بالنسبة للعباد. أما بالنسبة للمعبود الله عز وجل الخالق، فإن الخالق عز وجل له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته. يبقى الله عز وجل يقسم بما يشاء، بما يحلف بما يشاء من مخلوقاته. والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والفجر، والفجر، وهكذا. أو فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. المهم أن ألفت أنظار كنا إلى أن العباد لا يقسمون إلا بالله عز وجل، أما الخالق عز وجل فيقسم بما يشاء من عباده. المقسم عليه بقى، المقسم عليه ده هو ده اللي إيه اللي يهمنا. إيه اللي هيجي بعد القسم؟ هو ربنا بيقسم عز وجل عشان إيه؟ مثلا نأخذ القسم اللي سألها حاليا دلوقتي: فلا أقسم بمواقع النجوم. هبقى أنبه على اللا المستخدمة في القسم، هو أسلوب من أساليب اللغة العربية، أسلوب من أساليب العرب لتأكيد القسم بوضع لا. فلا أقسم بمواقع النجوم. يقال أن لا هنا هي لا، يعني اختلف العلماء فيها، فقال أبو عبيدة أن لا هنا زائدة للتوكيد. طبعا زائدة بالنسبة للنحو، لكنها ليست زائدة بالنسبة للمعنى، زائدة بالنسبة للقواعد النحوية، لكنها ليست زائدة في المعنى بدليل أنها للتوكيد. وهذه جارية في كلام العرب، يعني العرب كانت بتقسم بهذا الشكل. مثلا لا والله بكذا، لا والله، أو يقال يعني رأي آخر أنها يعني نافية لمحذوف يناسب المقام، أنه مثلا لا صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب. طبعا لما نقول أنه لا هذه نافية لما قبلها، فهتلاقي أن غالبا مع هذا الرأي أن الآيات التي تسبقها هي مقام تكذيب المشركين بالبعث. فالله سبحانه وتعالى حينما يقسم يقول لا صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب وأقسم بمواقع النجوم أنه كذا، يبقى فلا صحة لما تزعمون أقسم بمواقع النجوم كذا، قد تكون هكذا، وقد يكون أسلوب مستخدم عند العرب وأن لا هذه زائدة للتوكيد، قد تكون كما قلنا القول الثاني. وهناك رأي ثالث أن لا هذه لنفي القسم. إزاي يعني؟ يعني لا أقسم على هذا الأمر، يعني أنا مش لن أقسم أصلا، لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، بل هو واضح لكل ذي عقل سليم. يبقى هناك ثلاث أقوال، أنها أسلوب عند العرب وأن لا هذه للتوكيد، والرأي الثاني أنه لا هذه لها لا نافية، لها خبر لها محذوف، يعني فيها محذوف، محذوف يناسب المقام، وهو لا صحة لما تزعمون ولكن أقسم بكذا. والرأي الثالث أن لا هذه لنفي القسم أصلا، لأنه يعني أن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، يعني لن أقسم بذلك لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم، بل هو ظاهر وواضح رأي العين. طيب هل في يعني أنا مش شايفة أن في تضاد في الأقوال، هو كلها بتحمل نفس المعنى وهو معنى التأكيد. يأتي بقى أن هو أسلوب من العرب، يأتي أنه نفي لما قبله من التكذيب، وأنه تأكيد على نفي ما قبله وتأكيد ما بعده، فيعني كلها تخدم بعضها البعض. المهم ان هو اسلوب من اساليب العرب، يعني هو لن يخرج من هذا. العرب كانت تقسم بهذا الشكل زيادة في تأكيد القسم، زيادة في تأكيد القسم. والرأي الثالث اللي هو نفي القسم، يعني مش ما اعتقدش انه ايه يعني، ها يعني لا ارجح القول الثالث انه نفي القسم، ولكن ارجح القول الاول انه الاول والثاني انه اسلوب من اساليب العرب، أو يكون نفي التكذيب قبله وتأكيد ما بعده. طيب نرجع تاني للقسم اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو إيه؟ المقسم عليه. المقسم عليه ده أهم حاجة عندي في الأمثال، لأن هو يعني لما تحبي تعرفي إيه هي مركزيات القرآن، دوري على القسم، دوري على القسم وشوفي المقسم عليه إيه. فنيجي بقى إيه نشوف كده في سورة الواقعة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. يبقى هو قسم بمواقع النجوم وتأكيد على أن القسم هذا عظيم. طب إيه المقسم عليه بقى؟ يبقى فين أداة القسم بس؟ أولا هو الفعل أقسم، المقسم به مواقع النجوم، المقسم عليه القرآن الكريم. يبقى من مركزيات شريعة الإسلام هو القرآن الكريم نفسه ومقاصد القرآن الكريم. يبقى من مركزيات الشريعة الإسلامية مقاصد القرآن الكريم والقرآن الكريم. كاملا تعلمه وتعليمه وتدبره، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. طيب نشوف مثال آخر، نشوف مثال آخر. والشمس وضحاها، وهو القسم في سورة الشمس هو أطول قسم في القرآن الكريم، يعني معنى كده إن المقسم عليه أمر جلل بقى. لما يكون أطول قسم في القرآن الكريم في سورة الشمس يبقى لازم نشوف المقسم عليه إيه اللي يجي عليه أطول قسم. والشمس وضحاها، أدي قسمين بالشمس وبضحاها. والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تلاها ثالث قسم. والنهار إذا جلاها، أدي ثالث مقسم به. رابع مقسم به. والليل إذا يغشاها، أدي خامس مقسم به. والسماء وما بناها، السادس. والأرض وما طحاها، السابع. ونفس وما سواها، الثامن. فألهمها فجورها وتقواها، هي صفة للنفس. قد أفلح من زكاها، يبقى مين بقى المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها، تزكية النفوس. يبقى تزكية النفوس من القضايا المركزية في شريعة الإسلام. طيب إيه تاني؟ إيه تاني؟ قسم لإيه تاني؟ نيجي في سورة الصفات. والصافات صفة، أداة القسم إيه؟ الواو. الصافات المقسم به، والصافات صف. الله سبحانه وتعالى هنا يقسم بالملائكة. فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد. مقسم عليه التوحيد، إن إلهكم لواحد. يبقى شايفة أن القسم بيبين لي مركزيات الشريعة، قرآن كريم، تزكية نفوس، توحيد. وعلى فكرة تزكية النفوس من القضايا المهمشة في عصرنا الحالي، على الرغم من أن لها أطول قسم في القرآن الكريم. الشريعة لم تنزل إلا لتزكية النفوس. الشريعة نزلت بالأساس لتزكية النفوس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يعني الوحي نزل، القرآن الكريم نزل، والسنة النبوية أتت لتزكية النفوس. يبقى تلاوة القرآن لابد أن تزكي النفوس، تدبر القرآن لابد أن يزكي النفوس. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب إلى هنا نكون قد انتهينا من محاضرتنا. اللي يهمني في هذه المحاضرة هو الوصول إلى مركزيات الشريعة الإسلامية ومركزيات القرآن الكريم من خلال دليلين، الأمثال والقسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل به يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وتقبل منا وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. بإذن الله الأسبوع القادم هو آخر أسبوع لنا في الدورة. من المحتمل أن تنتهي الدورة إما السبت وإما الثلاثاء، يعني قد يكون أمامنا محاضرة واحدة أو محاضرتين. تفاصيل امتحان أو الاختبار بإذن الله سأكتبه لكم في جروب المجموعة. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.